الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا ربك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق

تولى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول وعلى آلك وأصحابك أجمعين.